الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على أول هذا الباب، وهو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة في هذه الترجمة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر هذا الحديث عن علي بن الحسين في الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد وحذر أمته من كل وسائل الشرك التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسده جميع الطرق التي قد تؤدي بالمسلم إلى أن يقع في شيء من الشرك بالله تعالى. فقال رحمه الله عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه المشهور بزين العابدين، كان من أشهر التابعين رحمه الله، وكان أفضل التابعين من آل البيت في زمنه رضي الله عنه. توفي سنة 93 من الهجرة رحمه الله، وهو الذي يقول فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، إلى آخر القصيدة الطويلة التي قالها في مدح علي بن الحسين رضي الله عنه. وسبب مدح الفرزدق لعلي بن الحسين بهذه القصيدة الطويلة المشهورة هو أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا، فبعد أن انتهى من نسكه جلس بجوار الكعبة ينظر إلى الناس، وكان وهو يطوف لا يخلون الناس له المطاف ولا يخلون له الحجر حتى يقبله. وفي أثناء جلوسه جاء علي بن الحسين رضي الله عنه يطوف بالكعبة، وكان الناس يعرفونه، كيف لا يعرفونه وهو من أئمة أهل زمانه وجده النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من تعظيم الناس له أنه إذا أقبع عن الحجر وسعوا له وأخروا الحجر له حتى يقبلوا، وهذا من تعظيمهم لعلي بن الحسين، وهو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فتعظيم آل البيت والصالحين من آل البيت هو من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، صالح أهل البيت لهم فضل على سائر الناس لقرابتهم وصلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا توقير الصالحين من آل البيت توقيرا زائدا عن غيرهم من سائر الناس لاتصال نسبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلهم مزيد فضيلة ومزيد شرف على سائر الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقال رجل من أهل الشام هشام بن عبد الملك: من هذا الرجل الذي يخلو الناس له الحجر الأسود ويعظمون ما لا يعظمون هشام بن عبد الملك، وكان وليا للعهد في ذلك الوقت؟ فقال هشام بن عبد الملك: لا أعرفه. وهو يعرفه، لكن حمله ما حمله بما في نفسه. فعندئذ قال الفرنزق هذه القصيدة التي يمدح فيها علي بن الحسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم، من جاء ومعتصم من قد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، لا يستطيع جواد البعد غايتهم ولا يدنيهم قوم وإنكرهم، إلى أن قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، إلى آخر القصيدة. فلما قال ذلك أرسل إليه علي بن الحسين 20,000 درهم، فأبى أن يقبلها وقال والله ما قلته إلا لله ولم أقل هذه القصيدة طلبا للمال. فزادها علي بن الحسين 10,000، فصل 30,000، وقال إن قوم إذا أخرجنا شيء لا يمكن أن نرده أو نسترده أو نقبل رده، أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد أن علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرجة هي القوة والفتحة، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يدخل في هذه الفرجة ويدعو، ظنا منه أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وقربة، فنهاه رضي الله عنه لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، لأنه ربما أدى به إلى أن يعبد النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو النبي من دون الله. فلذلك أنكر عليه علي بن الحسين رضي الله عنه لما يعرفه من العلم ولما يعرفه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فنهاه علي بن الحسين رضي الله عنه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، يعني الحسين بن علي رضي الله عنه، عن جدي يعني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا هو محل الشاهد للترجمة من هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. العيد هو الشيء الذي يعتاد، سمي عيدا لتكراره وعوده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، يعني يحددون له أياما يأتون إليه ويسألون الله عنده ويدعونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، لأنه ربما أدى بهم إلى أن يعبدوه من دون الله. فلذلك حذر أمته من ذلك غاية الحذر، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في هذا الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تخصصونه بأيام تجعلونه عيدا، تأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتزورونه، فإن ذلك محرم، بل إنه لا يجوز شد الرحال لزيارة أي قبر من القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من سائر الناس، فإن ذلك مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالرحال إنما تشد لزيارة هذه المساجد، وإذا أراد الإنسان أن يزور المدينة فلينوي في قلبه أن يزور المسجد، فإذا زار المسجد وصلى فيه ما تيسر يستحب له عندئذ أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم ينحرف عن يمينه مقدار ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق، ثم ينحرف عن يمينه مقدار ذراع ويسلم على عمر رضي الله عنه، فبعد أن ينتهي يستقبل القبلة ويدعو الله بما يشاء، ولا يدعو الله وهو مستقبل القبر، فإن ذلك مما نهى عنه الشرع باتفاق أهل العلم. فهذا هو الذي يجب على المسلم عمله واعتقاده. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، فيه نهي للناس أن يقبروا موتاهم في البيوت، كما أنه فيه دلالة على النهي عن الصلاة في القبور، فيه دلالة على النهي عن الصلاة في القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها، وكان هذا معلوما عند الصحابة رضي الله عنه. فلذلك قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها ولا يذكر الله فيها، لا، بل أحيوها بالعبادة بالصلاة وبتلاوة القرآن وبذكر الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فإنها واجبة على الرجال في المساجد ولا يعذر عن التخلف عنها إلا لعذر. قال فإن تسليمكم ليبلغني، يعني فإن صلاتكم وتسليمكم ليبلغني، يعني فإن صلاتكم هذا حذف للعلم به، لأن الله عز وجل يقول يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلذلك ينبغي للإنسان إذا صلى على النبي أن يجمع بين الصلاة وبين التسليم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال ومن أجل الطاعات، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة عليه وثواب الصلاة عليه بقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه عند الملائكة، هذا هو صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، هو ثناؤه سبحانه وتعالى على نبيه عند ملائكته. فينبغي للإنسان أن يحرص على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وقد بيّن العلماء ذلك في مواضعه، وقد صنف الإمام القيم رحمه الله كتابا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيّن جميع ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث رغما فمرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من ذكر عنده ولم يصلي عليه، فليخشى الإنسان من ذلك، ولينبغي له أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على كل من يسمع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم، يعني فإن صلاتكم أيها الناس وتسليمكم أيها الناس يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أينما كنتم، يعني في أي مكان كنتم. وفي رواية زاد علي بن حسين ما أنت ورجل من الأندلس إلا سواء، يعني من يصلي على النبي وهو في أقصى المغرب أو في أقصى المشرق أو من في المسجد في مسجد النبي كلهم سواء، لأن الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام بسلام أمته عليه. وقد جاء في الحديث أن لله ملائكة يسحون يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام من أمته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد من أمتي يصلي علي إلا أبلغني الله ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك حذر الصحابة رضي الله عنهم من تحري الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك امتثالا لنهيه عليه الصلاة والسلام. فنهى الصحابة رضي الله عنهم ونهى التابعين من تحري الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، لأنه ربما أدى ببعض الناس إلى أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، وهذا هو الشرك، لأن الدعاء خالص حق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة على الإطلاق، ولذلك في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، فلا يجوز لمسلم أن يدعو أحدا من دون الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، بل لا يجوز تحري الدعاء عند القبور. واعتقاد أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء عند غيرها هذا اعتقاد خاطئ وهو بدعة وضلالة، لا يجوز للمسلم أن يعتقده ولا يجوز للمسلم أن يفعله. ولذلك يقول الله عز وجل في جانب الدعاء: وقال ربكم ادعوني استجب لك. فلما كان هذا في مقام التوحيد ومقام إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: وقال ربكم، ولم يأتي الله عز وجل بكلمة قل كما في غيره من الأحكام، كل ذلك من حماية الله سبحانه وتعالى لجناب التوحيد وحمى التوحيد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لم يأتي الله عز وجل بكلمة قل كما في غيره من سائر الأحكام: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. ففي هذه الأحكام كلها وغيرها كثير يأتي الله بكلمة قل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مجال التوحيد. لما كان التوحيد لما وفي مجال التوحيد وفي مجال العبادة وهو الدعاء من حماية الله سبحانه وتعالى لجناب التوحيد وحمى التوحيد لم يأتي الله عز وجل بكلمة الخطاب قل للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من حماية الله سبحانه وتعالى التوحيد. ولذلك وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي فيدعون غيري، لأن من دعا الله فقد استكبر عن دعائي. فبهذا يتبين بهذه الأدلة العظيمة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين للمسلم أن ما وقع فيه كثير من هذه الأمة اليوم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الحاجات والمدد، كما هو مشاهد مع الأسف الشديد في بعض من يزورون قبر النبي، نراهم ونشاهدهم يدعون الرسول من دون الله ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، والنبي إنما بعث بنهي الناس عن ذلك ويفعلونه مع أقل من النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، يفعلونه مع عبد القادر الجيلاني في بغداد ومع البدوي والدسوقي في مصر ومع غيرهم في الهند وفي باكستان وفي كثير وفي الشام مع ابن عربي وغيره ممن يعتقدون فيهم الولاية والصلاح، يدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك غاية الحذر، وليحرص على إخلاص الدين لله وأن يتعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، فهذا هو غاية التوحيد. ولذلك الخليل عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل وقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ألك حاجة يقول وهو يرمى في النار، وكان في تلك اللحظة أشد ما يكون حاجة له في تلك اللحظة وهو يلقى في النار، جاءه جبريل وقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. فبذلك سمي إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فأنزل قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، من تلجا إلى الله كفاه الله كل هم وكل غم، استجاب الله دعاءه. لكن المهم أن العبد يلتجئ إلى الله بقلب صادق وبقلب خاشع ولا يتعلق قلبه بأحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك. قال رواه في المختارة، المختارة هذا كتاب من كتب الحديث صنفه الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 643، ذكر فيه الأحاديث التي يرى أنها على شرط الصحيحين فاختارها وجمعها وسمى كتابه المختارة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديث التي صححها الضياء في كتابه المختارة أفضل وأقوى مما صححه الحاكم في كتابه المستدرك، وتعلمون أن المستدرك مستدرك على الصحيحين فيما فات الصحيحين أو صحيح مسلم فلم يكن على شرطهما أو على شرط أحد مما كان على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجا فإن الحاكم ذكره في كتابه. نعم. قوله: وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. الحديث: هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أن التابعين مستقر في أذانه وعليه عمله أنه لا يجوز تحرج عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء لم ينقل عن الصحابة عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أن أحدهم كان يتحرى الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا أحدث من بعدهم لما ضعف الإيمان وضعف التوحيد في قلوب الناس أحدثوا. فلذلك علي بن الحسين أنكر على هذا الرجل لما رآه يتحرى الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي عند قوة وفتحة ويدعو الله عندها. نعم. رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة. نعم، رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير. نعم. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة، بل من أهل البيت. هذه السنة خرجت من أهل البيت من علي بن الحسين، وهم من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على حماية التوحيد وجناب التوحيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى. قوله: عن علي بن الحسين، يعني لو كان ذلك جائزا لكانهم أحوج إلى أن يأتوا النبي ويدعون أو يدعو الله عند قبر النبي لقرابتهم، لكنهم يعلمون نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولهم لقرب نسبهم وقرب دارهم هم أحوج إلى ذلك وأرجى للاستجابة لدعائهم إذا فعلوا ذلك، لكنهم يعلمون نهي النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا أبعد الناس عنه، لأنهم أشد الناس امتثالا فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين الدين المعروف بزين الدين بزين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93. على الصحيح. قوله: إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة بالجدار والخوخة نحوها. لكن ربما تكون الخوخة أكبر قليلا، لأن الخوخة كان يخرج معها الرجل، وكانت بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كلها على المسجد، وكان بيوتات بعض الصحابة على المسجد، وكان لبيوتاتهم خوخة يدخلون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد جميع هذه الخوخات إلا خوخة أبي بكر، فقال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، تشريفا وتكريما لأبي بكر. فكانوا الخوخة بمقدار ما يخرج مع الرجل، فكانت بيوتاتهم بجوار المسجد تماما، فكان الواحد منهم يخرج منها ويدخل في المسجد مباشرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسد هذه الخوخات، فلم يبقي إلا التي في بيوتاته عليه الصلاة والسلام وخوخة أبي بكر، وقال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، تكريما وتشريفا له وإشارة إلى فضيلته وتشريفه على سائر الصحابة رضي الله عنهم. فموضع خوخة أبي بكر على يمين المصلين، لأن بيته كان مقابل لبيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وتوجد روحه إلى الآن في المسجد على إشارة إلى موضع خوخة أبي بكر الصديق على يمين المصلي في الحرم القديم. نعم. قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهى. فيدخل فيها فيدعو، لأن قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهد الصحابة ليس كحاله الآن. كانت عائشة ساكنة في بيت رضي الله عنها، ثم إنه بعد وفاة عائشة رضي الله عنها بزمن سد هذا الباب وبني ثلاثة جدران كما تقدم معنا، وجعل الناحية الشرقية زاوية، الناحية الشمالية زاوية التي حتى لا يستقبلها المصلي حتى لا يتوجه إلى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بني من بعد ذلك حوائط، ثم وضع هذا الشب. ولذلك الذي يصلي خلف قبل النبي عليه الصلاة والسلام هو بعيد عن القبر، والذي يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصل إليه، لأنه بينه وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام حوائط، وبينه وبين قبر النبي مسافة. ولذلك وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى لقبر نبيه أن أحدا الآن لا يستطيع الوصول إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دعاء النبي استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الأركان حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه. وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. فإذا كان هذا في حق قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقصد قبر النبي ويدعى عنده، فما بالكم بغيره من القبور؟ لا شك أن غيرهم باب أولى أنه لا يجوز قصدها ولا الدعاء عندها، لكن إذا كانت هذه القبور في البلد فإنها تزار ويدعى لأصحابها، زيارة القبور سنة والدعاء لهم مستحب، هذه زيارة مشروعة. أما شد الرحال إلى أي قبر من القبور فإن ذلك لا يجوز، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر أبيه الخليل عليه السلام ولا قبر أي شخص كائنا من كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين لم يقمن أحدهم كلما دخل المسجد ذهب وصلى على النبي، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع، في أي موضع كان يصلون على النبي. لكن هذا نقل عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى المسجد وصلى فيه، ثم ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ثم إلى قبر أبي بكر وسلم عليه، ثم إلى قبر عمر وسلم عليه. أما تكرار ذلك كل ما دخل المسجد ذهب وصلى على النبي، قالوا هذا لم يعهد عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين، ولذلك كان الإمام مالك يكرهه وينهى عنه، لأنه لم يجد أن التابعين كانوا يفعلونه، والتابعين لم ينقلوا هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السنة، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهو مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره، وهم مع ذلك التمكن، يعني الصحابة رضي الله عنهم مع تمكنهم من الوصول إلى قبر النبي عليه السلام، إن عائشة كانت فيه وكان الباب مفتوح والوقوف على قبر النبي ميسور، مع ذلك الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك لعلمهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد قبره والدعاء عنده. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم. الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، والشيطان لا يطمع في الصحابة لقوة إيمان الصحابة، لكن اليوم لضعف الإيمان وضعف التوحيد اتجه كثير من الناس إلى أصحاب القبور والعياذ بالله، ويزعمون أنهم يسمعون وأنهم يجيبون، ويزعمون أن الشيخ قرأ من قبره وأنه قضى حاجة فلان وأنه كلم فلان، وكل هذا من دجل الدجالين وكذب المشعوذين. هؤلاء السدنة الذين يتأكلون بهذا الأعمال ويكذبون على الناس ويقولون أن الشيخ خرج وكلمنا عن فلان وقال بأن حاجتك ستقضى وغير ذلك مما نسمع من كذب ومن دجل هؤلاء الذين يعطفون على القبور وبقصد أكل أموال الناس والاحتيال على الناس وأكل أموالهم بالباطل. نعم، والعياذ بالله. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. لكن أصحاب القبور الدجالين هؤلاء والمشعوذين يكذبون عليهم، وربما يساعدهم إخوانهم من الشياطين فيسمعون كلاما من داخل القبر يظنون أنه كلام هذا الميت وهذا من يزعمون أنه ولي، وهو كلام الشيطان، لأن الشيطان الشياطين يحرصون على إضلال بني آدم، لكن اللي عنده إيمان وعنده توحيد لا يلتفت لمثل هذا.